قال رحمه الله قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه نزلت الآية تتعلق بصلاة الخوف، فالله يقول بعد أن ذكر كيفية صلاة الخوف فإذا قضيتم الصلاة، والمقصود بقضاء الصلاة هنا هو الفراغ منها، وهذا أحد معنيي القضاء وهو المشهور أشهر من الثاني، وأخشى أن يكون الثاني اصطلاح الفقهاء، وهذا هو المعنى الأصلي، وطغى ذلك الاصطلاح على هذا هو المعنى المشهور في اللغة للقضاء أنه بمعنى الفراغ من الشيء والأداء. فإذا قضيتم الصلاة أديتم الصلاة فرغتم من الصلاة، نظيره قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم أي فرغتم من المناسك أديتم المناسك، نظير فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أي أديت الصلاة وفرغ منها فانتشروا في الأرض. وهناك معنى آخر وهو مشهور عند الفقهاء أن القضاء يأتي بمعنى أداء ما فات، أداء ما فات فيؤديه وقد فاته، فهذا يسمى قضاء، كما هو في صلاحهم قضيت الصلاة أي أنه إذا خرج وقتها المعلوم، خرج وقتها المعلوم نام عنها أو سهى عنها فيقال فلان قضى الصلاة، والذي يظهر أنه لم يقض الصلاة بل أداها في وقتها، هذا هو وقتها، فوقتها حين يذكرها، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، هذا هو وقتها بالنسبة له، بالنسبة للنائم وبالنسبة للساهي هذا وقتها. فانظروا لنا هذا المعنى الثاني الذي اشتهر عند الفقهاء، هل هو الصلاح خاص بهم كالصلاح النحاة في الكلمة حتى صار كأنه هو العمدة وهو الأصل في استعمال القضاء، وهكذا أيضا في استعمال الكلمة بمعنى ما ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى، هل هو هذا المقصود غير ابن مالك أيضا أن الكلمة تطلق على هذه المفردات اسم وفعل وحرف، مع أن الكلمة في لغة العرب تطلق على الكلام مفيد ولا تطلق عند العرب على الاسم وعلى الحرف ولا على الفعل الكلمة، وإنما هذا الصلاح النحاة فطغى حتى صار كأنه هو الأصلي، وصار ذاك الكلام عندهم الذي هو الأصل الكلمة، إطلاق الكلمة بمعنى الكلام المفيد كأنه قليل، وكلمة بها كلام قد يؤم قليل، هذا مع أنه هو هذا المعروف اللغة، كلمة بها كلام قد يؤم ولا تطلق في لغة العرب إلا على ذلك، فنخشى أن يكون هذا الصلاح خاص بهم فطغى حتى صار كأنه هو الأصل. وهناك أشياء أو بعض الأمور يربى عليها الناس وينشأون عليها فما يعلمون إلا هذا ويعتقدون أن هذا هو الأصل، وهذاك إنما هو الفرع، والفرع هو الأصل في الحقيقة، لكن يطغى هذا الصلاح فيقعدونه ويرتسم في أذهانهم وكأنه هو الأصل. فإطلاق القضاء في القرآن هو بمعنى الفراغ والأداء، فإذا قضيتم الصلاة أديتم صلاة الخوف فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، اذكروا الله على جميع أحوالكم، حال القيام وحال القعود وحال كذلك الاستلقاء وحال يكون الشخص على جنب، فهذا فيه حث على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة العظيمة وهي طاعة الذكر لله سبحانه وتعالى التي هي مناط فلاح العباد، سواء كان الذكر بالتسبيح والتحميد والتهليل أو كان الذكر بغير ذلك من العبادات، الصلاة والحج والصوم، كل هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، فما من عبادة يؤديها الشخص إلا وهي ذكر لله جل وعلا يكون ذاكرا بها، لكن صار المشهور أنه يقال ذكر الله أي أنه سبح وحمد وهلل إلى آخر ذلك، وأن الذكر هو عم من هذا. قال رحمه الله قال شيخ الإسلام مجموع الفتاوى 12 قال ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على الصلاح حادث فيريد أن يفسر به كلام الله بذلك الصلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. وما ذكر في اسم الكلام ما ذكره السيبويه في كتابه عن العرب، فقال: واعلم أن في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى، وإنما يحكى بعد القول، إن ما كان كلاما قولا، وإلا فلا يوجد قصد لفظ الكلام والكلمة إلا للجملة التامة في كلام العرب. ولفظ الحرف يراد به الاسم والفعل وحروف المعاني، واسم حروف الهجاء. ولهذا سأل الخليل أصحابه كيف تنطقون بالزاي، من زيد، فقال: زاي. فقال: نطقتم بالاسم، وإنما الحرف زه. فبين الخليل أن هذه التي تسمى حروف الهجاء هي أسماء. نعم، الزاي والقاف والنون كل هذه أسماء، وإنما الشخص إذا أراد أن ينطق بالحرف وحده يقول زه زه عه في العين، وهكذا أيضا غير الحروف يأتي بها السكت، لأن الحرف لأن الكلمة إذا كانت من حرف واحد فيؤتى بها السكت معها وجوبا، فيقف الشخص عليه فيقول زه عه إلى آخره، فلا يقول لا يأتي بها السكت زه، وإنما الحرف زه. فبين الخليل أن هذه التي تسمى حروف الهجاء هي أسماء، وكثيرا ما يوجد في كلام المتقدمين هذا حرف من الغريب يعبرون بذلك عن اسم التام. فقوله صلى الله عليه وسلم: فله بكل حرف مثله، بقوله: ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، على نهج ذلك. صحيح، على نهج ذلك. وذلك حرف، الكتاب حرف، ونحو ذلك. وقد قيل أن ذلك أحرف الكتاب، يعبرون بقولهم حرف من الغريب يعبرون بذلك عن الاسم التام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألف حرف ولام حرف، هذا اسم. وذلك حرف الكتاب حرف ونحو ذلك. وقد قيل أن ذلك أحرف والكتاب أحرف. نريد، هل ذكر الكلام على قضاء هذا الكلام على الكلمة، وأنه اصطلح النحاة وجعلوا هذا الصناعة كأنه الأصل، وهذا خطأ. انظروا لنا هل تكلم على قضاء أيضا تعرض لكلمة نعم تعرضنا. قال: ونظير هذا اللفظ القضاء فإنه في كلام الله وكلام رسوله المراد به إتمام العبادة. إذا قضيتم مناسككم فإذا قضيت الصلاة، أو وكذلك فإذا قضيتم الصلاة، فالمقصود بهذا القضاء في كلام لحفظ هذه الفائدة، وإنما ذاك الصلاح فقهي. ونظير هذا اللفظ أي لفظ كلمة، ونظير لفظ كلمة نظيره القضاء فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة، وإن كان ذلك في وقتها، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله: فإذا قضيتم مناسككم. ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ القضاء مختصا بفعلها في غير وقتها، جعلوا لفظ القضاء مختصا بفعلها في غير وقتها، ولم يأتي القضاء في كلام الله وكلام رسوله إلا والمراد به إتمام العبادة، وإن كان ذلك في وقتها، المقصود به إتمام العبادة في وقتها. والآيات ذكرنا ثلاث آيات، وذكر الإمام هنا آيتين، ومنها هنا هذه الآية ما ذكرها هنا: فإذا قضيتم الصلاة أي أديتم الصلاة فرغتم من الصلاة. ولكن الفقهاء رحمهم الله اصطلحت طائفة منهم فجعلوا لفظ القضاء مختصا بفعلها في غير وقتها، ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ القضاء مختصا بفعلها في غير وقتها، ولفظ الأداء مختصا بما يفعل في الوقت، وهذا التفريق لا يعرف قص في كلام الرسول. ثم يقولون: قد يستعمل لفظ القضاء في الأداء، فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر، لا إله إلا الله، يجعلونها من النادر مع أنها هي الأصل، ولم يأتي لفظ القرآن لبها، والله المستعان. ولهذا يتنازعون في مراد النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي لفظ فأتموا، فيظنون أن بين اللفظين خلافا، وليس الأمر كذلك، بل قولوا فاقضوا كقولوا فأتموا، ولم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها، ولكن الوقت وقتان، وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار، هذه الفائدة احفظها. الوقت وقتان، فلم يأتي عن الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها، ما أتى عن الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها، ولكن الوقت وقتان، وقت عام ووقت خاص. الوقت الخاص بأهل الأعذار، من نام عن صلاة أو سمع عنها فوقتها حين يذكرها، هذا وقت خاص بأهل الأعذار وهو في وقتها تعتبر. هذه فائدة جميلة تعلق بدرسنا. فقدك قول فأتمه، ولم يرد بأحد ولم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها، لكن الوقت وقتان، وقت عام ووقت خاص لأهل الأعذار كالنائم والناسي إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر، فإنما صليا في الوقت الذي أمر الله به، فإن هذا ليس وقتا في حق غيرهما، هذا لا زيادة عليه. ثم قالوا من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على الصلاة حادث، هذا يكون قبل هذا، يعني بعد هذا الذي قرأناه، هذا الذي قرأناه قبله يقرأ بعد هذه الفقرة التي سمعتها. ومن أعظم أسباب الغلط، الغلط في فهم كلام الله وكلام رسوله أن ينشأ الرجل على الصلاة حادث، كما اصطلح الفقهاء ينشأ من تعلم الفقه على هذا، أنه ما يفهم قضاء إلا لأداء الصلاة في غير وقتها، ويفهم أداء في أداء لأداء الصلاة في وقتها، أداء لأداء الصلاة في وقتها، وقضى معناه قضاها في غير وقتها، هذا يفهمه فقيه نشأ على هذا، ما يفهم من هذا الكلمة إلا هذا الشيء، وعنده هذا هو التفريق بين الأداء وبين القضاء، واستطيع أنهما لا فرق بينهما، أداء وقضاء كله في استعمال القرآن بمعنى واحد، بمعنى واحد، وفي كذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي القضاء إلا بمعنى الأداء، فلا تفريق بين الأداء وبين القضاء في كلام الله وكلام رسوله، وإنما التفريق الصلاة حادث للفقهاء، فينشأ هذا الشخص على ما اصطلح عليه وعلى هذا الاصطلاح الحادث فيظن أنه هو الأصل، فيريد أن يفسر به، يحصل الغلط من هنا، فيريد أن يفسر به كلام الله، فسر كلام الله بذلك الاصطلاح الحادث. فالحاصل قضيتم وقضى لا يستعمل في كلام الله وكلام رسوله إلا بمعنى الأداء، وهو يرادف الأداء في المعنى وإن اختلف اللفظ. هذه فائدة جميلة لشيخ الإسلام رحمه الله، مجموع الفتاوى 12 صفحة 106 106 تعلق بلفظ القضاء، هو تكلم عن الصلاح النحاة الكلمة. فإذا قضيت الصلاة أو قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ففيه الحث على الذكر بعد العبادة، وهذا أيضا جاء في الحج أن الله سبحانه وتعالى حتى على العبادة بعد أداء مناسك الحج، حتى على ذلك سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا جاء بعد قضاء الجمعة، بعد قضاء صلاة الجمعة حتى الله سبحانه وتعالى على هذه الطاعة العظيمة وهي الذكر. فعلى هذا ينبغي للشخص أن يكون مشتغلا بذكر الله في جميع أحواله، كان يذكر الله على كل أحواله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، إن الأحوال التي لا يصرح بها الذكر كحال قضاء الحاجة، كحال قضاء الحاجة ما ينبغي للشخص أن يشغل بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما الذكر اللفظي لا يشتغل به في هذه الحال، وإلا الأصل أن العبد ينبغي أن يكون مشغولا بالطاعة، وأن يكون مشغولا بذكر الله الذي هو سهل على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وكم من أدلة التي تدل على هذا الأمر، على الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى. الحاصل هذه من الأدلة التي فيها تعقيب العبادات بالذكر، الصلاة تعقب بالذكر، والحج يعقب بالذكر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والجمعة كذلك أيضا تعقب بالذكر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهكذا الصوم ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الجانب فيه، أن الشخص إذا انتهى من صيامه فيذكر الله سبحانه وتعالى. الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أحسنت، ولتكملوا العدة عدة الصيام ثم ذكر ولتكبروا الله على ما هداكم. فهذه ثلاث عبادات عقبت بذكر الله سبحانه وتعالى، وحث الله سبحانه وتعالى على الذكر عقبها، والصلاة الحج الصيام، وهي من أجل العبادات هذه الثلاث، والله حث على ذكره بعدها. قال فإذا اطمأننتم أي أمنتم وحصل لكم أمن فارجعوا إلى ما كنتم عليه من الصلاة فأقيموها بأركانها وشروطها وواجباتها لا إخلال بصفتها، لا إخلال بصفتها، فأدوها كما كنتم تؤدوها قبل صلاة الخوف. فإذا اطمأننتم حصل لكم أمن فارجعوا إلى ما كنتم عليه قبله. كيف تؤدون الصلاة قبل الخوف؟ هذه صلاة خوف شرع لكم أنكم تتجوزون في أدائها، وهكذا أيضا في صفتها، وهكذا ربما الشخص تجوز إلى أدائها بركعة واحدة في السفر إذا احتاج إلى ذلك صلاة الخوف. وأما إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه وحصل لكم أمن فأقيموا الصلاة على ما كانت عليه قبل من غير إخلال. قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أن الله جعل لها وقتا تؤدى فيه. وهذه من أدلة وجوب الصلاة، وهذا لا خلاف فيه أن الصلاة واجبة وأنها تؤدى في وقتها الذي شرعت فيه، فلا يجوز لأحد أن يصلي صلاة في غير وقتها، فهي باطلة بالإجماع أن يصلي الصلاة في غير وقتها إلا إذا كانت مجموعة مع غيرها فهذا جائز، هذا جائز. وإلا الصلاة في الأصل كل صلاة تؤدى في وقتها الذي شرع، فالفجر بعد طلوع الفجر الصادق، والمغرب كذلك أيضا في وقتها، والعشاء في وقتها، والظهر بعد الزوال، إلى آخر ذلك من الأوقات التي تمر معكم في كتب الفقه. فمن أدى صلاة في غير وقتها فهي صلاة باطلة بالإجماع. قال رحمه الله فإذا قضيت الصلاة، قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة يعني صلاة الخوف أي فرغتم منها فاذكروا الله أي صلوا لله قياما في حال الصحة وقعودا في حال المرض وعلى جنوبكم. وهذا خاص بالصلاة، أن القيام والقعود هنا بالصلاة المقصود، أنكم صلوا قياما وقعودا، قياما في حال الصحة وقعودا في حال المرض. ومنهم من عمم المعنى، منهم من عمم المعنى فاذكروا الله على جميع أحوالكم، وليس المقصود به الصلاة، ذكر الله بالصلاة للقائم إذا كان يستطيع يجب عليه أن يذكر الله قائما في صلاته، والمريض يجوز له أن يصلي قاعدا الفريضة، وأما النافلة فيجوز للمريض ولغيره، لكن كلام عن الفريضة. فهذا تخصيص لمعنى فاذكروا الله قياما وقعودا، خصه بالصلاة، فيجب على الشخص الصحيح أن يصلي قائما، ولا يجوز أن يصلي الفريضة جالسا بطلت صلاته إن صلى جالسا، والمريض يعذر فله أن يجلس. وهكذا إن لم يستطع الجلوس صلى على جنب، وعلى جنوبكم صلى على جنب، فهذه أحوال المصلي. قال رحمه الله فاذكروا الله أي صلوا لله قياما في حال الصحة وقعودا في حال المرض وعلى جنوبكم عند الحرج والزمانة، زمان المرض الذي يلازم الشخص. عند الحرج والزمانة وقيل اذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد، على كل حال هذان قولان، قول الأول خاص بالصلاة والقول الثاني المقصود به الذكر اللفظي. وقيل اذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد، على كل حال أخبرنا عمرو بن عبد العزيز الكاشاني قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم على كل أحيانه. وهذه من أدلة القائلين بقراءة القرآن للجنوب، يذكر الله على كل أحيانه، ومن أعظم ذكر الله وما يذكر به ربنا جل وعلا القرآن. هذه من أدلة القائلين بجواز قراءة القرآن للجنوب. إلى هنا.